مثلا في الدرس الماضي موجبات الغسل، وذكرنا أن خروج المني أخذها. السؤال الجميع، خروج المني هل هو نافع باتفاق أم بمسألة الخلاف؟ خروج المني إذا اعتبر الشروط بالاتفاق والإجماع، نعم، طبعا هذا خروج المني بغض النظر عن صغير الحسبة كما سيذكر الآن. فخروج المني فيوجب الغسل، وقلنا هذا له شرطان: اللثة والتذكر. حال اليقظة ولا النوم؟ اليقظة. أما النوم فيشترط فيه هذان الشرطان؟ لا، الماء من الماء. إذا رأت الماء، هذه أم سليم، إذا رأت الماء فقد وجب الغسل كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن النوم مظنة أتذكر قد شعر، فلا عبر بهذا. طيب، فوجهنا حديث الماء من الماء كما قال عليه الصلاة والسلام أنه منسوخ باتفاق الشراح، ولكن يبقى فيه بعض الأحكام هي باقية باقية. أما الناقل الثاني وفق الله الجميع هو التغيير وحشفة الأصلية. الحشفة هي الجلد المقطوع على رأس الذكر المعروفة، هذه تسمى الحشفة. والإنسان قبل أن يقتل يسمى أقلب. وبعض الناس لا يقول له ذلك من الحشفة، إما أنه عضو يعني مقطوع سلامه، ويعني لو أن أحدا أدخل بعض عضوه وهو ليس مقتتلا فيأخذ وقع حتى قدر الحشرة بقدرها، لأنما الله يأخذ حكمها في التنفيذ في القدر وضوء القدر. أما تغيير الحشرة الأصلية فهذا بالإجماع، من غير حشرته بفرج أصلي دبر كان قبلا فعليه الرسل، ولو لم ينجد أو ينزل، ولو لم ينزل يغير الرجل حشمته بفرج امرأته وجب الرسل. فقال الدبر رسول الله التنكيل، قلت هذا حرام، هذا حرام بالإجماع من دار التنكيل. سيكون أيضا تغيير الحشرة في البهيمة والميتة من الآدمية وغير ذلك للتنفيذ ليس للتحكيم. وقال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة وغيرها: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فقالوا شعبها الأربع ما هي؟ على أقوال، القول الأول أصحها وهو رجلاها وصبريها يعني حافتا فرجلها، تسمى الأربع، شعبها الأربع بين رجلاها وبين صبريها، هذا قول هو أصح الأقوال. وقول آخر أين قدميها ويديها، تسمى الشعب الأربع، تسمى الشعب الأربع. وقيل قول الفرق بين ساقيها وفخذيها، ثم جهدها إما جهد منه أي أتعب نفسه أو أتعبها. وعند مسلم الزيادة قال على الصلاة والسلام: إذا جاءت بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو إن لم ينزل وإن لم ينزل. وفي رواية أيضا عند مسلم قال على الصلاة والسلام: إذا جاءت بين شعبها الأربع ثم جهدها ومسك الختام الختام، وفي رواية التقى الختام بالختام فقد وجب الوصف. أولا المس هو مساس البشرة، بشرة الذكر بالفرج، لا يوجد غسلا بالإجماع، لأن أحد المس بعضو فرج زوجه مثلا مساس انتقال بشرة البشرة لا يوجد الغسل بالإجماع. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان، وقول عليه الصلاة والسلام عند الترمذي: إذا جاوز الختانان، وقول عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام إذا مس الحجار الختان، المقصود به الإيلاز وتغيب الحشرة الإيلاز. واختلفوا في التغيب هذا، هل يأخذ حكم العمر كله؟ والصحيح ما ذكره البلوغ باتفاق الوقاع الحشرة، الحشرة أو قدرها، واضح من يأخذ حكم وجوب الاغتسال. هي تغيب الحشرة يا اخوان الأصلية توجب غسلا ولو لم ينزل. وحديث عند مسلم أن رجلا، حديث أيضا رسول عائشة، يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع زوجته ثم يغسل، وفي رواية يغسل، وهي لغتان فيها يغسل، هل عليه من غسل؟ يعرف الجامع الجامع ثم ما ينزل يغسل أو يغرس أو يعترض على، فلا يعني ينزل في جماعه فيقول مثلا بمعنى انه لم ينزل بعده. فقال عليه الصلاه والسلام اني وهذه ما افعل مثل هذا وانا اغتسل، اي انا وهذه الجاريه عائشه رضي الله تعالى عنها نفعل هذا ونغتسل ونغتسل. اما حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم من قوله عليه الصلاه والسلام الماء من الماء، هذا محمود او منسوخ، لكن هو يبقى ايضا في النائم، لان النائم اذا راى بللا او راى منيا حقق من دون منيا وجب عليه الغسل، ولا اعتراف بدون سبق او استذكر احتلاما او انتشار او تبخر او نظر، لا اعتراف بهذا، لان النوم مظنه النقص، هذا واحد. وحديث ام سليم، حديث ام سلمه تقول سالت ام سليم النبي صلى الله عليه واله وسلم الرجل اعظم، قال يا رسول الله المراه تحتلم عليها غسل عليه السلام، قال نعم إذا رأت الماء. هذا محمول أيضا حال النوم. أما اليقظة إذا غيب أو غيبت الحشرة أو قدرها في فرج أو جمع أصلي وجب الغسل، وجب الغسل. طيب، وذكرنا حديث الماضي حديث علي قال صلى الله عليه وسلم إذا غرقت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحة فلا تغتسل، بمعنى ان النبي عليه الصلاه والسلام رغب الغسل للماء الفارغ الماء الخارج. والفرق كما ذكره اهل العلم حرف انه الغلبه والمغالبه، وهو القصد واراده، يقول المريض اراده وغلبه. ولذا يقولون حكمه الاغتسال تختلف عن حكمه الوضوء، مثلا الواحد اذا بال غسل ذكره صحيح يغسل ذكره، والبول بالإجماع، البول بالإجماع نجم سر، والمني بالاتفاق من ما ذكر الإجماع بالاتفاق أنه قادر، لأنه أصل بني آدم ولقد كرمنا بني آدم، وسبحان الله أن المؤمن لا ينجس، واضح. أما المني إذا خرج فعلى المسلم، المني الطاهر إذا خرج يغتسل، والبول النجس إذا خرج يغسل ذكره حسن. سوف نبين أيضا عند ما أيضا يغسل ذكره كاملا أو الحشرة يكفي الحشرة، يكفي الحشرة. طيب، لما يقولون لأن البول ما هو والغائط إلا فضلات، الجسم يلثمها جسم يعني فضلات، والجسم المعتدل يلثم هذه ويجوز إخراج أو خروج البول والغائط غلبة، الجسم هو الذي يغالب الإنسان، فتجد الإنسان يكون محصورا يريد أن يخرج، البول يخرج قصرا وقهرا مثل فتح الغائط، فإذا خرج البول أو الغائط فيحبس الجسم السعداء والاستراح، لأن هذا البول ما هو إلا فضلات مؤية بقاؤها إيذاء للبدن، هذا واحد. فالجسم لا يحتاج إلى تبييض ماء، قد يحتاج تبييض بقيت ما بقي وعلق من البول والغائط في الفرج أو الدبر، واضح يا مشايخ؟ ثانيا، وما جعل عليكم في من حرج، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الدين عسر، الإنسان يعني يبول ويتعوض كل يوم غير مرة منكم، فلو كان لكل بول وغائط اغتسال لكان حرج ومشقة، صحيح؟ أما المني فهو كما قلنا آل الباء طاهر،

أما أنها مقلدة فلا. وللأسف بعض الرقان قيد الورود الحرارة، إذا لم يجد حرارة ولا رده ليس عليه وصل قارب الانسكتين. ومستدرك وسوف نبين أنه يترتب عليه بعض المسائل المعاصرة خطيرة لو أخذنا على القول سيأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب أعتقد أو لك فإن أولد الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولد غير الخنث ذكره في فضل الخنث فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا مس الختان. أما مسائل الخنث ذكرت آنفا في جلسة مضى، يا حتى لنا أن طالب علم يجمع مسائل الخنث الفقهية بأن أن الطهارة للإنسان بالإقراء، لأن مسائل الخنث من الناس خمسة له عضوان يعني يشتبهان لا يعلم أحدهما الأصلي من إيش الفرعي الأصلي من يشتبه به. فإذا ولد خنثى ذكر لا يقينا ولكنه أشبه ما كنت الذكر، لأن الخنثى له فرجان ذكر وفرج امرأة، ولا يستطيع صاحب الفرجين أن يميز أحدهما عن الآخر من حيث الأصل أيما أصلي. فنقول يقول إذا أولد هو ذكره في دبر أصلي فعليه غسل. نقول قال الآن الخرج الفقهاء ذكروا ضوابط القواعد الفقهية يأتون بمسائل يخرجون عليها يمثلون على هذا القواعد. قال قبل قليل المؤلف من أولد ذكر أصلية بقبل أصلي أصلي أصلي دل أن صاحب القبل والدبل والذكر متيقن أن هذا فقهيا واضحي. الآن قلت هو لا يعلم يا شيخ محمد أن ما أدخله هذا للأجزاء هل هو ذكر أصلي هل تيقن؟ لا، هو الآن مشتبه عليه هذا الزائد وإن كان يشبه الذكر، هل هو أصلي أم ليس بأصلي؟ أو لجوا لكم ما نستطيع أن نحكم عليه نقول هذا أصلي ولجوا بالفرج الأصلي. أما الفرج الأصلي فنحن نتفقون وأنت معنا أن ما ولجت فيه فهو فرج أصلي، أما عضوك ذكرك لا على كونه أصليا فيبقى على الأصل أنه ليس عليه غسل. والعكس بالعكس، لو أن رجلا ما صحيح سوي أولد ذكره في فرج أنثى فنقول هذا الفرج قد ما يحصل ما يكون صحيحا، لكن هذا كلام مؤمن يا مشايخ إذا لم ينزل، أما إذا أنزل فقد وجب خلص. وتعجبوا من هذا، أقربكم الله لو أن أحد أدخل إصبعه وإصبعه بتسع لغات في فرج امرأة هل عليه الغسل؟ ها؟ لا. وإذا هذا العضو الزائد يأخذ حكم الزائد أو المشتبه ما يأخذ حكم العضو والذكر العقلي. أيا أبا مان صحيح كلامي؟ واضح. طيب وهذا الذي يبين أن ما ذكره من قيد وزير هنا بمعنى أنه لو وجد حرارة هذا الخنثى ولذة على الغسل هذا بعيد بعيد معنى ولا غسل ولا غسل إذا مست الختان ختانا من غير إيلاج ولا بإيلاج ولا بإيلاج بعض الحشبة بمعنى إذا مست الختان ختان بمعنى آخر، لأنه هذا حقيقة تعبير نبوي للأسف ويعارض الحديث النبوي. تقول عليه الصلاة والسلام إذا مسلم إذا جلس من شعره الأربع مجادا ومست الختان ختان فقد وجب الغسل. وهو يقول لا إذا مست الختان ختان لا يجب. وقل يا حبذا لما أنك افترضت بأخذ الألفاظ النبوية قدام قلت التقاط كان وتجري هذه في الأول ما ذكر التعبير النبوي ولكن عبر بالتعبير اللغوي الفقهي وهو تغيير الحسبة أو قدرها. وكلام جميل هو أسلم لأن هذه نزول والنزول هي طلبة العلم مثالنا الصغار يستفيدون وتأتي كلمات واضحة. هنا يقول إذا مست الختان ختان نقل يقول ليس رقان لو مست بشرة البشرة لأن مس البشرة نفس هكذا مس البشرة وجلد العضو الذكر الفرج لا يجب غسلا بالإجماع. ذكرنا لو أن رجلا مس بذكره فرج زوجته مساء دون علاج ولا تغيير لا يجب غسلا بالإجماع بالإجماع. و قال تغيير الحشفة وهذا شيء اتفاق عند الفقهاء بمعنى أنه غير بعض الحشفة لم يصل إلى الحشفة أو لم يكن نصفا، أما تغيير النصف الصحيح تغيير الحشفة كلها لأن الحشفة كلها غاية الإيلاج وما سواها لا

ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن أو لم يوجد في كفره ما يوجبه. ما يوجبه صحيح، ما تستقل العبارة عندك منابلة إلا هذا. نعم، خلاف الشعبية وإحنا ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. طيب، الثالث من موجبات الغسل الإسلام إذا أسلم الكافر على الكافر أن يغتسل، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. أما ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء ورواية عند الإمام أحمد، لا يجب الإسلام إسلام الكافر غسلا، لا يجب الإسلام الكافر غسلا. أما رواية عند الإمام أحمد وهي مشهورة عند الحنابلة وهو مذهب مالك أن الكافر إذا أسلم عليه الغسل، فلهم أدلة منها الحديث الصحيح البخاري ومسلم، وايضا هو عند احمد بروايه اخرى. حديث تمام بن اسحاق رضي الله عنه لما اسلم صحيح، يعني ربطه النبي عليه الصلاه والسلام في ثانيه حدث فاسلم خرجت ان لا اله الا الله وان احمد رسول الله، ثم امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يذهب به الى حافه الاملاء فذهب فاغتسل. هذه روايه البخاري. في روايه ايضا عند البخاري في لفظ اخر فذهب إلى حائط فلان فاغتسل هو رغبة منه ليس أمرا. أما رواية أحمد هي الصريحة، أسلم فقال عليه الصلاة والسلام مروه أن يغتسل، مروه أن يغتسل. إذن أمر ممن عند أحمد؟ رواية أحمد للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغتسل، قال يعني مروه على مروه، ومروه ومروه لغتان صحيحتان، مروه فليغتسل، هذا واحد. وحديث قيس بن عاصم الذي ذكره الآن وعند أحمد أيضا لما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، والحديث صحيح، والحديث صحيح، والأول مستوى على صحته، وعند أحمد أيضا للرواية الثانية مروه أن يغتسل صحيح أيضا. وقف يا مشاهد، إذا ماذا ذهب إليه الإمام مالك ورواية الإمام أحمد وعليه جمهور الحنابلة وجود أن إسلام الكافر يوجب غسلا، قالوا بأن هذين حديثين وفي الآثار، لكن هذان الحديثان هما مدار الاحتجاج عند أصحاب القول الأول، حديث تمامة بن ثابت رضي الله عنه وحديث قيس بن عاص، وحديث تمامة عند الصحيحين بلفظ آخر أنه هو لنفسه رغبة ذهب إلى حافظ بن فلان فقد اغتسل، وعند قبر أحمد أمر عليه الصلاة والسلام أو أمر الصحابة قال مروه أن يغتسل. مروه بن أحمد وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رواية منصوصة قوية شرحها صاحب الانتصار والمبدع قوية، وهو ما ذهب إليه الشافعي ونصر على قول الشافعي بن الأم، والنوع المشروع والقوة أيضا، وهو أيضا قول أبي حنيفة إما اختلاف مع رواية الإمام لا يوجد وصل. ودليل على هذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الأدلة كثيرة لكن مفهومها مفهوم المحاربة ومفهوم الموافقة المقيدة غير هذا، يقول لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى جبل وغيره إلى الأمصار ومعاذ أرسل إلى اليمن فأمره بأوامر شرعية لا تروا مسلم لا يشعر لا لا لا الله في الواية يحب الله في الواية أن يعبد الله إلى غير ذلك، ولم يأمرهم أمرا أن يأمرهم بالاعتزال لأنهم سيسلمون. قال الذين أسلموا في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة والتابعين أسلمت أفواج الأمم كانوا يغيرون النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاعتزال، وهذا أدلة قوية لكن الشوكاني وغيرهم من العلم فكل أحضر الحالة كونه أمر النبي عليه الصلاة والسلام البعض فيعبوا الكل، والأوامر الشرعية كلها لما ترعها ما يخرج عنها خارج في الجبلة، كلها أمر لبعض الأمة وما هو أمر الأمة أمر لجميع الأمة، واضح؟ فلا هذا لا نمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة بكل أحد الصحابة، تعالى أنت يا فلان الصلاة خمس، أنت يا فلان، أنت يا فلان، أنت يا فلان، كل ذكره وأصله وأصله وأصله، لا لا ذكر كان ولا أنت. ولكن لما يتكلم عليه الصلاة والسلام قالوا عني ورقايا الأشياء الغاية إلى غير ذلك. ثانيا قالوا أيضا هذا كلام النووي المجموع ومحرر حقيقة، قال حديث قيس بن عاصم دليل هذا الاستحباب لا يرجع الوجوب، لأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل بماء فسد، والسدر ليس من الموجبات الاغتسال، فكونكم كلكم بالاغتسال ينبغي عليكم أن توجبوا السدر، واضح؟ قال إذا من باب الاستحباب والاستحباب. أما حديث الإمامة توجيه حديث إيش قيس بن عاصم، أما حديث الإمامة هو رغبة أنه اغتسل، و حديث أحمد، حديث أحمد لما قال عليه الصلاة والسلام مروه أمر يخرج مخرج الاستحباب حتى يجمع بين هذا وهذا. أقول والله أعلم الراجح ماذا بريء الأئمة الثلاثة والقول الثاني، ليس الإسلام الكافري موجبا للغسل، ولكن يستحب جمعا بين الأدلة هذه، جمع بين الأدلة. والدليل الأول حديث قيس بن عاصم ليس صريحا، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام بالسدرة، وحديث ما في الصحيحين غير ذلك. ها يا شيخ النجاسة المعنوية ليست حسية، ليست حسية، لأن الواحد منا يلبس بالاتفاق يلبس الملابس المشركين ما لم يعلم نجاستها ويأكل بآليتهم، وعلى الصلاة والسلام أكل من مدارس المشركة وتوضع لهم مدارس المشركة، وصحابة ما زالوا يجالسون ويعارسون ويسامرون ويأكلون ويشاربون ويلابسون أن المشركين غير أن يكتم بالمخاصة هذا الصحيح. نعم أخت عمر بن الخطاب أي نعم على دليل على نجاة المعنوية مو على الشركية مو على الحسية مثل الحظ أنا حديث أخت عمر الذي نبص حتى نظر ومشهور متناقل بالسيرة ها ما يصح، لكن يذكر باب الاستئناس نعم. ويستحب له إرضاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه. يستحب له إرضاء شعره، قال أحمد يسر ويغسل ثيابه. أما إرضاء شعره فهو حديث عتيب عن أبي عن جده لما أسلم جده يا عتيب ابن المغير بن كليب، هو مجهول وأبوه مجهول جده في نظر. لما أسلم قال عليه الصلاة والسلام أمقي عنك شعر الكفري، كما نقول الحديث لا يصح، وإن صح فمحمول على استحباب لعله وجده عليه الصلاة والسلام يعني أدعى يعني على شعر ما يناقض ويعارض الآداب الشرعية، مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شعر أبي بكر إمام الضحاك، قال أرى شعر طغان شعر أبيض شعر صغير من تشري أشهر، قال غيروه غيروا هذا وفي عند مسلم وجلبوه السواء. نعم ومن ما اختلف يجلبوه السواء كان الطور هذا كما أنه في الصف. نعم سأتي قال يعني في شعر أما قال أحمد ويغسل ثيابه هو يركاد إذا أسلم يغسل ثيابه، ونحن قررنا أن ثيابة وآنية الكفار طاهرة لذلك أنشاء طاهرة ما لم تعلم نجاستها، وما زال الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يلبسون ثياب الكفار، ثياب الكفار تنسر بأيديهم وآنيتهم، ما كان العرب يعني يصنعون الآن والثياب غالبا تأتي من يهود النصارى، نصارى اليمن ونصارى الشام، هذا متوقع ذكرنا هذا الأصل. نعم لديش ما نفع لنا جاسة أصل البقاء طهار أصل البقاء ما كان على ما كان ما نفع لنا جاسة، أما إذا علمت فيتزنب وجوبا ويقول البقاء كما حكى السراويلات وملابس التي برامة الجسد منهم من عرارات وكذا ما يباطر على الطهار. نعم. والرابع طبعا انا تجنبها استحبابا ولكن هذا لان توجب لا والرابع موت غير شهيد معركه ومقتول ظلما وياتي طبعا والرابع الموت هذا بالاجماع الجمله بالاجماع الجمله بمعنى ان بعض الموتى من المسلمين لا يرسلون مثل الشهيد تمام والمظلوم على قول اما الشهيد على الصحيح مثلا اما المظلوم على قول عند الفقهاء واضح وياتي اي باب كتاب الجنائز تاتي كتاب الجنائز طبعا الحنابله يرون ان الموتى موجب ان الموتى موجبا من موجبات الغسل وهذا خطا ليس موجبا تعرفون ما معنى هذا هو غسل الميت تعبد ولا لكون الموتى موجب الغسل تعبد تعرفون هذا الكلام بمعنى اسالت السؤال سالتم من الحائض والنفساء الحيض يوجب الغسل نعم طيب هل تغتسل المرأة حال حيضها ولا بعد ما تصفر لما لأن هذا ذكرتم أنتم من شروط الورود انقطاع موجب انقطاع ما يوجب الورود صحيح فكيف تغتسل المرأة حال جريان الدم نزول لأن الموجب للغسل باقي منقطع صحيح أعيد المرأة يوم لحال حيضها بعد حال الحيض هي غسلت نقول هذا خطا ما يجوز تبردا نعم اما قتال تعبد الى ان تصبر فلا لما لان موجب الغسل باقي لم يتبع وهو بقاء الحيض اذا قلت ايها الحنجري ان الموتى موجب للغسل فكيف تغسل ميتا والموت باقي حال مثلا بمعنى انك تقول اذا حيا الله يغتسل ان الموت باقي فلا نقول غسل واضح الصوره لا يغسل نقول الصحيح ان غسل الميت تعبدا او تعبدي ان غسل الميت تعبدي تعبدي لا موجب ولكن يذكر لانه من من الموجبات عند الوقاعه لا الموجب الصلاه نعم ذكرنا فقط في نواقض الوضوء انه يعني لو غسلنا لكن ينتقل على المغسل المغسل ينتقل مثلا على قول المرجوح ذكرنا عن غيبه لكن اذا وانا احدا مس ذكره مس ذكره غير المشاوره ما ينتقل الذي ينتقل الماء المسل الجو يتوضا او غير واحد من الماء واحد من غيرهما المسل الرجل يتوضا الماء الادله والاحكام الشرعيه مناقض الماء ليس المنصوص اما المسل غير المشاوره فهي خلاف واضح نعم والخامس حيض يقرأ والسادس والسادس انفلاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب الخروج والانقطاع والانقطاع شرط لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر طيب قال الخامس والثالث الحيض والنفاس الحيض والنفاس فهما موجبان الغسل بالإجماع ذكره أهل العلم كل الإجماعات وأنا أوصي نفسي وإياكم أن خصك كتب الفقه الآن في الفقه إن شاء الله مرضنا وأخذنا لله من كذا الأباء علينا جميعا أن نقرأ في كتب الإجماعات الإجماعات السلفية ليس المعاصر المعاصرون ولا المنفقون لكن تكون يعني اشتراكات اشياء تخرج عن اصل اجماع المغيره اجماع المنزل اجماع المحدد اجماعات هذه جيده جدا هنا فجاه معي الى المنزل لان الحنابله اراسهم المقدامه في جمع السكيات رحمه الله يكثر من النقل عن المنزل ومنه لا يرى ايضا الاصلاح من كتب الحنابله والحنبليه إمام يكثر الإجماعات الكتاب هذا جميل جيد جدا على طالب العلم المطلق أن ينعى النظر فيه لكن اقتصر هكذا إلى المنزل ابن حزم جيد لكن حزم رحمه الله هو رأس في العلم وإذا أوقات يخرق الإجماعات ويرد الإجماعات لفرقه ورأيه غنى فيرى في النفس يعني صفرة يعني سقط من حديث من أطلع. إذا جاء عند إجماع ما أجب وراء أدلة سواهية فخر الإجماع لسواهس ثم سفه أحلام القائلين بالإجماع هل يكون علماء أمة فلهذا ابن تيمية رحمه الله سبرك عليه إجماعات سبرك عليه ولو كتاب ابن تيمية في هذا تعرضوا بعض الإجماعات لكن الإمام لو ذلك إذا قال هذا ينصدقه لأن يقول ما قال هذا أمد الجملة ابن حزم الإمام لا شك لكنه استبرك والأمة خرجت يعني بالإسلام ابن حزم وسيب الحجاج إذا اجتمعت الحمد لله وعلى الأمة السلام كما يقول الإمام. طيب لكن أقول أن عمدة أجملها من أجملها ورفعها عن طالب العلم. قال الخامس والسادس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغنيه ابن قدامه ابو محمد عبد الله بن احمد محمد المقدس الجماعي هذا الامام صاحب النور يعرفونه فيجب يقول بالخروج بمعنى اذا خرج الحيض او الدم النفساء ويشترط صحه الغسل عند الانقطاع اذا قطع يشترط الغسل اما اذا خرج انت معي اذا خرج الحيض في اول العاده وخرج النفاس عند اول الولاده من المراه وجب على المراه الغسل وجب فهي تركت نقول لا ما يصح منها حتى ينقطع يجب عليها لا يصح منها واضح يجب عليها لكن هذا حقيقه بعيده من نقول يجب ويصح عند الانقطاع لان موجب الغسل بعد ما انتهى وهل يترتب عليه اولا قبل ان ارتب هذه المسائل مسائل كثير لكن زي كتاب قواعد ابن رجب من اجمل من يعني يجي الخلافات فتريع على هذا المسائل الدقيقه العويصه من بلع العبقريه والفروض يعني حتى العظمي للاسف يعني اصطلحوا غيره اتهم من زين الدين الرحمن البرج هذا ابن رجب الامام 95 بعد 700 اتهم في كتاب القواعد يقول ما اظن ولو يعني كان مثل الكتاب إلى يقول لا للكتاب ما عنده دليل لكن الدليل يقول أن هذا العلم العميق والعمق والفقه والبقاء العجيبة ما نصل إليه الإمام يعني محسوب على الأمة فحسب كتب ابن رجب ما أقل عشان كتاب أسعى من بعد الناس في الحنابلة هو تحفة يتزين بها الحنابلة في مكاتبين فعلى طالب ابن حسن الكتاب هذا وخرج الآن حقا حديث مشهور الحسن سلمى تفرج الله الله ومجلد يحدث حقوق الآن أربعة سنة أربعة نعم طيب أربعة تعرفون يا مشايخ السؤال لكم إيه رأس حائض لها أنت جاهز فقتلت في أرض معه شهيدا وقال راجع أن الشهيد لا يوصل نقول إذا قلنا أن الحيض يوجب عند نزوله فكونها حائض وجب عليها الغسل يوم أنت مسلم يجب عليها أن يغسلها لأن مقتضى ووجب غسله موجود فلما تنكر كونها شهيدة واضح ولا صعبة لكن قلنا لا العبرة بالاستقاء ونقول هذه المرأة الشهيدة ولم يقطع حيضها بعد فتبقى شهيدة ولا يجب عليها ويجب وجوب غسل المني الميتة فنجد عليها أحكام الشهيدة كل الجماعة مسألة كثيرة لكن هذه من معاني الخلافات لكن لا يهمكم امرأة العبرة أن تقول يا امرأة حاضر ومن ستقول إذا طهرت فاغتسل ذكرنا لك عليه الصلاة والسلام قل وآذى تعتذر الناس النساء ويشربهن حتى يقوم بعيدا طهرنا واعطوهن من كيف امركم الله اسلام تعالى المجيد قل هو اذى اقرا قل الاذى لا تقرا ولا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم حتى طهرت واغتسلت قل الاذى لا تقرا ولا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم حتى طهرت واغتسلت فعلى رجل ان ياتيها وعلى عليها تصلي وتصوم نعم هذا مسألة ثانية سبحان الله. قصدت الملائكة في السماء لكن وهم بدنوا بين السحابة. طلع الله على الجنازة. رحمة الله على الجنازة. اي قصدت الملائكة ما قصدت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم راضي. نعم. فجر غاز وغفر وليم. والانقطاع شرط لصحتها هي صحة الغسل. قال ولا ولادة عارية عن دم امرأة ولدت ولدا طاهر سواء كان جاريا او جارية او غلاما طاهر بلا دم مثل لو ان خرج منها حصى ها خرج شيء يسمى ولدا بلا لان المرأة لا يصدق عليها انها نبات اذا خرج الدم مع الولد عند الولادة اذا خرج الولد ويحصل هذا بعض النساء يلدن بلا دم فهل عليها غسل؟ لا لانها ليست بنفاس وهي طاهرة مثل لو أن خرج منها حجر تتوضا احنا ذكرنا لكم خارج الصليبين ولو طاهر تتوضا وضوءها للصلاه وتغتسل ويجامعها زوجها وليس عليها غسل واضح محمد كل صاحب الصلاه جيد يعني اي طيب عاريه عن دم فلا غسل بها والولد طاهر بمعنى ما يجب غسله وما العلم يقول اذا توقف الغلام بالدم ليش غسل الاولاد بكونه يجسا لما عدق منه من دم ودم النباس باتفاق انه رجل صلب ومنهم يقول لا ما يجري هذا لانه لم تدل عليه الشريعه وهذا سبع حكم الاصل غلامه طارق وما يعرفه طارق لا يقول حكم الاصل ويقولون يعني طبعا ما يقولون بدم نحسمهم قد انغمس بدم يشوفوا فيه الدم ولا يخرج من سرع ما درس بعيد عن الدم هذا اكتشاف الدم يكفي عن هل يغسل كونه الدم نجسا غسل وجود قال لا صحيح اذا كان الدم كثير يغسل اذا كان قليل لا يجب بمعنى لو اصلته امه وابوه لا يمنع لكن من باب الغسل شيء اخر طبعا قال انه يخرج من الناس اذا ما قال من الناس الدم النفاس فتعامل الآن الولادة غير دم فوق كما إيراد جيد هذا المرأة يعني ولدت كما يحصل الآن من بطنها مثلا شق عملية جراحية خرج دم الدم هذا الذي يقول ليس دم النفاس دم جرح واضح فإذا ما غابت تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها أما إن فجر دم النفاس بعد ذلك تعامل معاملة النفاس الفجر غالبا كل زمان ها؟ تطهر؟ هي لا ما عفوا لعدي يعني سبق لسان ما تكسر تتوقع وضوء على الصلاة اي حضرت الله راضي نعم استعكم الله خلاص بهذا نكتفي هذا والله اعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سؤال أتاركم الله يقول السائل قول المصنف ولو كان الفرق ولو كان الفرق من قديمة هل هي راجعة على وجوب الغسل أم عدم؟ راجعة ليش؟ على وجوب الغسل أم عدم؟ وجوب الغسل على وجوب الغسل نشأ من جامع بهيمة كان وجب على الغسل بل هذا الموجب من موجبات الغسل ذكرنا وذكر المصنف الأرض يقول هل يجوز القضاء السنة القبلية والبعدية؟ نعم يجوز بالاتباع بالاتفاق إلا شيء على العلم خرج ما هو بعيد الصحيح لاحكم الشهر لاحكم الشهر الضائمة ما يجوز الجمهور على كونه مكروها بعض العلم يرى التحريم عند مسلم من شهر القائمة الذي يشتقي لكن رد هذا التحريم هنا الذي واضح واضح لكن رد يعني أخرجوه من التحريم بصارم صحيح أنه على الصلاة والسلام شرب في زمن في حجه ووقائع صحيح فمنهم من قال لا يبقى على اصل التعليم وهذا لحاجه الزحمه عليه الناس وحطمه الناس فصحيح التعليم ما يجب هذا بل عليه الصلاه والسلام لو ان يكون فعل هذا فمحمول على الكراهه سبحان الله حتى الاطباء الان الاطباء اثبتوا ان شرب قائم يؤذي المعده الداعشي والنعشريه هذه والمزارق والنعشريه غالبا من الشرب قارن ذكروا هذا الحمد لله احنا ضمنا لكن الوقت يتمنى ان قبل ليس الا نعم صح لكن هنا يا شيخ حديث ابن عباس على دليل يقول ان المسن المعلق ذكروا الفقهاء في طهارة السلم، ولكن لم يذكروا من باب الحكم كان قائما. هم ابن عباس ذكر عن حال السن هذا معلق لم يكن يعني الارض سلم منهم معلق ما اخذوا ما لانه يعني ما يدل الحديث على انه سلب وقائما، ما لانه سلب جالسا وسلب من سن معلق، لكن ظاهر الحديث يدل على ماذا يقول الشيخ انه سلب على الصلاه قائما. هذا لكم يقول ليس قاطعا في المسألة، ولكن ايش مستند فيه على فعله الحديث شربه وهو يعني صلى الله عليه وسلم زمزم قائما على صريح. شغلات الواحد بعشر الواحد يوم يعوضون ان تبيعون تعويض اربع عن اعضاء سلعة ضارة. لا خطأ. إذا مات. ما مات. إيه العور. العور. نعم العور. واللحية هذه تبيح الإنسان. لو أحد عيال الله يعني حلقة لحية مسلمين. هي صرعي. الشرعية. إيه. حلقة لحية مسلم شريط أن لا تنبت. ما يسمى الآن دواء منار كذا فعلي بيدي الإنسان، لأن العرض يحكم بالعرض الواحد العين واحد مسلم ولها أحكام شرعية ضباط الجنايات والقصاص. فهذا مدام محي مثلا التسباق روحه مسترجع بين أشهر البيت فيأخذ أحكام الأعضاء. نعم كلام صحيح. ولا تقول لو ما أحسن خلاص كرمك الله. في سؤال يبقى هل تصحيحون عقيقة للإبل والبقر؟ يصح صحيح، لكن ما تصبح على عقيقة ما تصبح تحية ولا بل بقى. نعم يقول لماذا تقطع يد الرجل المحارب إذا سرق؟ أي لماذا تقطع يده ويكتفى بذلك؟ المحارب الحرام ليش هو؟ الحرام هو تقطع يد الرجل في النفس؟ لأنه مو سارق، ما كوني سارق، هذا من شارع السرقة وقطع طريق وهرب المسلمين وسبب الفساد ويعني المسبقات ولو لم يفعل هذه الأشياء، لكنه يسعى للأرض فساد يسعى، لكن السارق ما يسعى سرق لنفسه يبقى عليه في الربع دينار كما قال الله تعالى في أحد الشارع في ان اعتمدها كان في اغلاق الانسان العظيم في عظيم ثم بعد ذلك مع الخسائر استعتاد يعني ما جامع هذا انه الهدف من البلاد انهم طهر لا اذا خرج الى خلاص ما انزل الجماعة الجماعة شيء اخر اذا دخل بزوجته وخالوة نكاح ولو لم يدخل بها وجب ساخذ احكام الزوجة من الإخوة ومن عدة ومن أشياء ذي لا يمكن أن يجمع معنا كل رجل يعني إنسان قد يقول على زوجتي وهي حائض تبقى معها يوم اثنين ثلاث ما يجمع إلى ما أكثر. والمروة الآن خطوة الجمعة يعني ما أراها مقبلة يقول أنه إذا تمكن إذا أرادها فما يجمع المانع ولا يجمع المانع شيء حي أو رأسة المانع فإذا اختلف يأخذ الإكاح بمعنى أن لو أراد أن أرادها إذا تمكن فهذا يعني إذا طلق فيه أحكام سيئة.